ولما كانت الحلقة 35 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت علي وجلست إلي وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك البطران لما وسوس له كاهن الكهان فقدم ابنته إلى النيران. كل هذا يا مولاي مما يرويه الأمير سهمان للفتاة نسرين عندما التقت به في قصر الممسوخين، وجعل يحدثها عن قصة النار وشيخه بهدار. وكانت نسرين تصغي إليه ودموعه تجري على خديه، وقد أخذها الرعب واستولى عليها الذهول وهو يبكي ويقول: اللي حصل إن إحنا على فجأة سمعنا الزعقة، زعقة تهزت لها الجبال وزلزلت زلزال، والبحار فارت والنار صارت، وبعدين لقيت الكون بقى صمت وسكون وانقشع الدخان، وبصيت ما لقيتش قدامي ولا إنسان، الناس كلهم بقوا حجر صوان. فين السجان؟ الله، السجان، السجان مسخوط بره وأنا مسجون جوه، أمال مين اللي يفتح لي؟ الله، ده مفيش حد يسمعني ولا حد يفتح لي، أنا حموت لوحدي. يا ربي أنت عالم بحالتي. أنا عبدك، أنا عبدك، ما عبدتش النار زيهم وعبدتك، وعصيت أمر أبويا وطعتك، دي إرادتك ومشيئتك. يا رب خلصني، الناس كلهم مسخوطين، مفيش حد بره يفتح لي، افتح لي انت يا ربي. انا مش هسأل غيرك، الهمني الهمني. الله، انا هستنى لما قويت تروح مني، ما يمكننيش اكسر الباب ده، ما يمكننيش اخلع الحديد ده. الله، ده الحديد سايب ما كانش راكب. يا ما انت كريم يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر، دي الناس كلها حجارة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الشوارع اللي كنت بمشي فيها، الدنيا سكون، صمت، سكوت، ودي قاعة العرش. أبويا أبويا. وادي الوزير، وده المشير، والأعيان والكهان والتجار والصغار والكبار. أحجار أحجار أحجار أحجار. ومن يومها وأنا في البلد دي زي ما انت شايفة عايش لوحدي، غريب في وسط أهلي، غريب في وسط أهلي. بقالها الحكاية دي كتير، 5 شهور. مسكين يا أمير، كان مكتوب لنا إننا نعيش ونشوف بعضنا. كل شيء نصيب. انت ربنا بعتك ليا عشان تخففي اللي بيا. يا ريت كان بإيدي. انت الملاك اللي هبط عليا، لو ما كنتيش انت كنت هعيش هنا لوحدي. انت عارف انا مين؟ ايوه، امال ايه؟ انا مين؟ انت الملاك اللي نزل من السماء عشان نعمر هنا ونعبد ربنا، وابقى انا ادم وانت حواء. ايه هو؟ انت عارف انا ايه؟ مفيش غير اللي قلتلك عليه. انا اسمي نسرين. اسم جميل، ملاك اسمه نسرين. انا مش ملاك، انا انسانة. انسانة؟ وهو في انسان يوصل غفلون؟ احنا كنا في البحر تايهين. وايه اللي جابكم مدينتنا؟ الرياح اللي جابتنا. وهو معقول الرياح تجيبك لوحدك؟ ما انا مش لوحدي. ايه؟ انا معايا اخواتي والريس والبحار. يعني في هنا ناس؟ فين هم الناس؟ في المدينة، سونة وحونة. مين سونة ومين حونة؟ دول اخواتي، بختهم مات، اتجوزوهم الرجال عشان عندهم اموال، وبعد ما نهبوهم طردوهم، ومن يومها اتعهدنا كلنا نعيش مع بعضنا بعيد عن الرجالة والطمع والندالة. طيب اخواتك حلفانين عشان وقعوا في رجالة طمعين، وانت حلفانة ليه يا نسرين؟ انا شفت الرجالة بتخاف ما تختشيش، عشان كده ما عجبونيش. ولسه على رأيك يا نسرين؟ انا غيرت رأيي في الرجالة. امتى يا نسرين؟ النهاردة. نسرين سهمان، ترضي تعيشي معايا إذا سافرت أنت وياي؟ أسافر معاكي. تسافر معايا؟ إذا ما كنتيش تقعد معايا أسافر أنا معاكي. طيب بس يعني أو ما بلغ إخواتي؟ تاخدوا رأيهم؟ لا بس أقول لهم. طيب ليا كمان رجاء. رجاء إيه؟ مدام حنسافر من هنا تسمحي لي أجيب أبويا معايا. أبوك يبقى مين في دول؟ التمثال ده. مفيش مانع. وكمان مش عاوز حد يعرف ان التمثال ده يبقى ابويا. ما تعملش حساب، حكايه التمثال ده سر بيني وبينك، انا عاوز اقوم اسبقك. ما احنا ماشيين سوا عشان امهد لحضورك كمان. طيب اتفضلي. بس دليني. البحر اهو قريب من هنا. ابعت لك رجال عشان يشيلوا التمثال؟ انا شايله جاي وراكي، مسافه ما توصلي تلاقيني حداكي. نسرين نسرين، انت كنت فين؟ انت شفتي احنا جبنا ايه؟ تعالي شوفي الذهب والألماس، احنا النهاردة أغنى ناس. احنا نزلنا المدينة ما سبناش فيها حاجة سمينة. أمال انت جبتي ايه يا نسرين؟ انا جبت اللي كنت بدور عليه من سنين. ايه؟ كنز. كنز؟ كنز الأدب، قلبه ده، كلامه ده، وعقله سبحان من وهب. كنز بيتكلم ولو عقل كمان. الله، ايه ده اللي جاي هناك ده؟ ده بحار ده ولا ايه؟ ده الكنز اللي بقول لكم عليه. وده بحار ده اللي شايله ده؟ ابدا، ده الكنز هو اللي شايل تمثال. كنز شايل تمثال؟ انت بتقولي ايه؟ الوقت تشوفيه. الله، حونة سون. ده انسان شايل تمثال، انسان غريب عننا، يبقى في حد هنا. تعالى هنا، مفيش حد يشيل معاه. الله، دي نسرين عارفاه. اجيلك يا سمهان. وعارفه اسمه كمان. على مهلك، هات ايد. اسندي معايا اما احط التمثال. ايه ده؟ انا مش فاهمه حاجه. اقدم لكم خطيب الامير سهمان. خطيبك؟ هو منين؟ قابلتيه فين؟ واصله ايه؟ وفصله ايه؟ كل الاسئله بتاعتكم دي جوابها كلمه واحده. ايه؟ الغريب اتلم على الغريب، وكل شيء نصيب. ما تسألينيش، أرجوك تنزلي إيدك من عليه. انت مش هتقول لنا التمثال ده حكايته ايه؟ وانتوا يهمكم منها ايه؟ من فضلك ما تعمليش كده في التمثال. ليه؟ هيحس ولا هيتقل؟ ارجوكي ما تهنيش التمثال. هي التماثيل تنهان؟ ده تظهر عليه عقله تعبان. انا مش قادر اراجعكم، انا هجيب لكم نسرين تمنعكم. يا نسرين نسرين نسرين. شفت ازاي؟ مش بقولك ما هي باينه من ساعتها. هو معقول يبقى قدامهم الذهب بالكوم يقوموا يسيبوا الذهب والمال ويجيبوا لهم تمثال؟ انا ضحي بعمري واعرف سر التمثال ده ايه. وانت حتدوخي نفسك ليه؟ هي قالت لنا عليه. قالت ايه؟ قالت انه كنز، قلبه ذهب وكلامه ذهب وعقله. هو الكنز بيتكلم انت رخرة؟ ما هي حاجه مش مفهومه بالمره. انت واخده بالك من جماله؟ جماله حاجه وسر التمثال حاجه، ونسرين مش حطول من الاتنين حاجه. وانتي اتفقت مع الرجالة؟ كل شيء ماشي في طريقه. واتفقت معاهم على ايه؟ على انهم يقتلوها هي وحبيبها وياخدوا نصيبه ونصيبها. وامري معاهم الليلادي. الليلادي؟ الليلادي. وايه الامارة؟ صفارة البحارة. فتشونا. انتوا جاهزين؟ مستعدين؟ الرجاله واقفين. احسن يكونوا لسه صاحيين. انا عارف انهم نايمين. المهم زمان اذا قدرتوا عليه يبقى كل شيء هان. انت معتمد على رجاله. طيب يلا وروني موال. خليك نايم، اوعى تتحرك. الله، في ايه؟ انتوا بتعملوا كده ليه؟ الله، سهمان سهمان. نسرين نسرين، انتوا مجانين. اسكتي، ما زعقيش. ولا زعقي. الحقوني الحقوني. نلحقك. ده احنا في البحر هنرميكي. ايه يخفى عليكم، انا عملت ايه فيكم؟ هم دول اخواتك يا نسرين؟ ان ما كنتش هتقول لنا على السر هنرميك دلوقتي في البحر. سر ايه؟ سر التمثال. اقول لكم، التمثال ده يبقى ابويا. ابو يعني مش عاوز تقول؟ يلا يا رجاله. لا اوعى. حونا. الله، شلوهم من ايديهم ورجليهم وفي البحر ارموهم. نسرين. وانتصرت اراده الشيطان، فرموا نسرين والأميرة سهمان، فابتلعهما الماء وضاع صراخهما في الفضاء. فأما سهمان فكان من المغرقين، وأما نسرين فتعلقت بقطعة من الفلين وظلت تسبح عليها حتى انتهت إلى مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 35 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.